بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من أجله جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحارب الصحابة رضي الله عنهم، حملوه أمانة وأدوه بأمانة، حرصوا عليه أشد ما يحرص على نوادر الجواهر وغوالي اللآلئ، فتلقاه التابعون بشغف المحب وحفظوه بولوع الواله، فارتفعت بهم الرتب وعلت بهم المقامات، وتفاضل الناس بعد بعلو كعبهم في كسبه ونشره، وبرقي درجاتهم في الذود عنه والغيرة عليه. ومن الله علينا في عصرنا ببقية من السلف وسراج من الخلف نظر في دين الله فخشع الفؤاد وصفى الاعتقاد وتبحر في العلوم فكان ربان سفين مكين إلى بر أمان أمين، إمام هما في الحق مقدام، يعتقد الحق وبالحق ينطق، يرشد إلى النور وبالنور يشرق، يغترف من حلو بحار الشرع السلسبيل، فيقيم الدليل ويدل إلى سواء السبيل، كوكب دري وبدر هرري، نسبه شيبي وآله عبدري، إمام المحدثين وجهبذ اللغويين، سيد نوحات عصره وشيخ فقهاء دهره، أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الحبشي رحمه الله رحمة واسعة. ربى طلابا على نهج الرضا وطريقة التقى، فمن اهتدى منهم فبهدي الله على يدي هذا الشيخ الجليل، فبرز بين الطلاب قمر متواضع يحب العلم ويخدم العلماء، رفعته همته وسمت به أخلاقه، فكان رأس الأمر بعد السلطان وأمير الركب ورئيس المشاريع. صمت الأذان فما من مجيب، والداعية عارف ماذا يريد ومدرك لما يختار، الطريق سلكها قبله الأنبياء والعلماء، زهد وورع، خضوع وخشوع، لين بحزم ومسيرة بعزم، إعراض عن الدنيا وإقبال على الآخرة، فأضاء في تلك البلاد شمعة ليحارب ديجورا حالكا، أخوة إيمان وبرفقة إحسان، فصارت الشمعة تضيء والدياجير لا تستطيع إطفاءها، حتى تحولت مع الأيام سراجا، والنور ينتشر وينتشر، يملأ الأرجاء بطيب الهدى وجميل التقى. لو نطقت القسمات لقالت هيبة ووقار، ولو تكلمت الأفعال لحكت معاني التضحية في سبيل الله. بطل ربيب بطل، وتلميذ شيخ إمام، صدق وكفاءات، وهمة وأعمال صالحات، ترقبه العين، فإذا له في القلب مرتع وفي النفس طمأنينة، السماحة ثوبه الذي يليق به، وعظمة المواقف تاج يزينه، سيد في مقام إعطاء وإفتاء، رئيسنا العدل وتاجنا الثقة. إنه الذي يخاطب إخوانه في الله بقوله أنتفع من موعظتك وتنتفع من موعظتي، إذا أخلص كل واحد منا. تلقى العلم مزيجا بالآداب عند أول تفتح براعم الوعي، ونهل من معين التقوى فرشف الصبر وورد الحلم وأقام في حصون الإيمان، رباه شيخه على حسن العشرة وحسن الخلق وعلى التواضع لله، فرفعه الله. يزعجه هم المؤمن في الأقاصي ويؤذيه، وإذا به مع المظلوم يطلب الحق له، ومع الضعيف يرد عنه كيد القوي. علمنا الأدب مع أهل الفضل فقال عليكم بالأدب مع أهليكم، بحسن المعاملة والمناصحة، عليكم بالرحمة مع من هم أصغر منكم، بالتربية والنصيحة، وعليكم بالأدب مع من هم أكبر سنا، بالاحترام والتوقير. الشيخ شرف أرضنا بمواكب الأنوار زار، وبنى بها جمعية كانت لنا نعم المنار، برئيسها لمناصر ومناوئ نور ونار، هي عقد عز شامخ أغلى جواهره نزار. إنه الشيخ تلميذ الشيخ، سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله.